السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نتحدث إن شاء الله عن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه، سيرته من العشرة المبشرين بالجنة. هنتكلم عن اسمه ومولده وإسلامه وتبشيره بالجنة وغناه، كان غني جدا، وهجرته إلى المدينة ومناقبه وبعض مواقفه واستشارة سيدنا عمر له ثم وفاته رضي الله عنه وأرضاه. اسمه عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب إلى آخر نسبه. كان اسمه في الجاهلية عبد عمر، وقيل عبد الكعبة في الجاهلية، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. أمه ستنا الشفاء بنت عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة، وكان مولده بعد عام الفيل بعشر سنين، اتولد بعد عام الفيل بعشر سنين، وهو أحد العشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأحد الستة الذين جعل سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة فيهم. ده هو حتى شال نفسه، انت عارفه ما كانوا ايه؟ علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف هو، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله. طلعوا ثلاثة وفضلوا ثلاثة. الثلاثة اللي فضلهم سيدنا علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف قال لهم ايه؟ اطلع انا منها وتبقى انتوا الاثنين عثمان وعلي، وانا اللي اختار بينكم بعد مشورة المسلمين. فده سيدنا عبد الرحمن بن عوف. اصيب يوم احد فهتم وجرح 20 جراحة، بعضها في رجله، فجت له عرج، بقى ماشي بيعرج برجله كده. كان من اصحاب الهجرتين، هجروا للحبشة، ادي اول هجرة، والهجرة الثانية للمدينة المنورة. مولده قلنا اتولد بعد عام الفيل بعشر سنين، يعني هو أصغر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، أصغر من سيدنا رسول الله بعشر سنين عليه الصلاة والسلام. إسلامه أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام. أسلم عبد الرحمن بن عوف على يد أبي بكر الصديق، كان عنده كم سنة بقى؟ 22 سنة، يعني شاب سبحان الله، 22 سنة. والله جزى الله سيدنا أبو بكر الصديق خير الجزاء، والله ناس كتير جدا دخلت على إيده في الإسلام، منهم خمسة من العشرة المبشرين بالجنة كان الفضل فيهم لسيدنا أبو بكر الصديق. الله يلعن من يلعنه يا رب، اللي يلعن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لحد يلعنه يا رب لعنا كبيرا. كان عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، اللي هو كان دي سر الدعوة السرية في الأول دي، وأسلم معه أخوه الأسود ابن عوف. الأسود ابن عوف طبعا هو مبشر بالجنة. سيدنا سعيد بن زيد يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رسول الله في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. ثم قال: إن شئتم أخبرتكم بالعاشر. دول تسعة، أقول لكم مين العاشر؟ ثم ذكر نفسه سيدنا سعيد بن زيد اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في المرة القادمة، وهو بقى آخر العشرة المبشرون بالجنة. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لسيدنا عبد الرحمن بن عوف ويقول: اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، اللهم أمين يا رب. حديث رواه الإمام أحمد. وعن سعيد بن زيد اللي هنتكلم عنه المرة اللي جاية دي، عاشر العشرة المبشرين بالجنة، قال: اهتز حراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء، فليس عليك إلا نبي، الرسول صلى الله عليه وسلم، أو صديق أو شهيد. مين بقى اللي كانوا واقفين؟ سيدنا سعيد بيقول اللي كانوا واقفين عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأنا، اللي هم العشرة يعني. أغمى على سيدنا عبد الرحمن بن عوف في يوم مر من الأيام، ثم أفاق فقال لمن حوله: أغشي علي؟ هو أنا رحت في غيبوبة يعني؟ قالوا: نعم. قال: فإنه أتاني ملكان أو رجلان فيهما فظاظة وغلظة، فانطلق بي، ثم أتاني رجلان أو ملكان هما أرق منهما، أطيب من دول يعني وأرحم. فقال أين، فهو بيقول فقال أين تريداني به، اللي هما الأرحم دول بيقولوا الصعبين قوي دول، أنتوا واخدين الرجل ده رايحين بيه على فين؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال خلي عنه، لا سبوه، فإنه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن أمه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. غناه، كنت لسه بقول لك غني جدا جدا. كان عبد الرحمن بن عوف سيد في قومه، وبعدين الحمد لله حتى يقال كان سيد على نفسه ضد ماله، يعني مش الفلوس تذله، لا. بلغ من سعة عطائه وعونه أنه كان يقال أهل المدينة جميعا اللي في المدينة المنورة شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يصلهم ويعطيهم. يا ربي تخيل فلوس الناس اللي في المدينة المنورة كان معظمها عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف، تلت يديهم اللي عايز يسدد ديونه يعني، وتلت اللي بيصل بيهم يديهم فلوس يعني يصرفوها، والتلت بيقرضهم يديهم سلف اللي عايز يستلف يعني. فسبحان الله، جزا الله كل خير. يقال كنا نسير مع عثمان في طريق مكة إذ رأى عبد الرحمن بن عوف، فقال عثمان بن عفان ما يستطيع أحد منكم أن يعتد على هذا الشيخ فضلا في الهجرتين جميعا. يعني الحمد لله الرجل ده طلع في الهجرتين وما حدش يقدر إيه يفضل عليه يعني. ودخل عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة مرات النبي عليه السلام فقال يا أم المؤمنين إني أخشى أن أكون قد هلكت، خايف أكون والعياذ بالله في جهنم، ولا إني من أكثر قريش مالا، بعت أرضا لي ب40,000 دينار. 40,000 دينار. فقالت يا بني أنفق طلع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لن يراني بعد أن أفارقه. فأتيت عمر فأخبرته، فأتاها فقال بالله أنا منهم. فقالت اللهم لا ولن أبرئ أحدا بعدك. يبقى بالإنفاق أهو، حديث رواه أحمد. تصدق ابن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله، نص الفلوس بالضبط 4,000، ثم تصدق ب40,000، وحمل على 500 فرس في سبيل الله. يا ربي 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 500 راحلة في سبيل الله، 500 جمل، وكان عامة ماله من التجارة، كان يتاجر. هجرته إلى المدينة المنورة، لما هاجر إلى المدينة كان فقيرا لا شيء معه. لما راح المدينة المنورة ساب مكة وراح المدينة ما فيش معه فلوس، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه، ده من الأنصار، ده سعد بن الربيع، فاكر ده كان له بنت اسمها أم سعد بنت سعد بن الربيع، بنته كانت صغيرة بنته. هو استشهد في غزوة أحد ده في يوم السبت 15 شوال سنة 3، وكان أصيب إصابة جديدة، حتى لما راحوا يبحثوا عنه لقوا بيودع يعني بيطلع في الروح يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إليك لنرى في الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال أنا في الأموات. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له إن سعدا يقول لك، سعد بن الربيع، جزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أصحابه. ثم نظر إلى قومه من الأنصار ده وقال قل لقومك لا خير فيكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أحياء. ثم أسلم الروح. بنته دي أم سعد بنت سعد بن الربيع كان سيدنا أبو بكر الصديق بيكرمها إكراما لأبيها، فكان يبقى هو قاعد في مجلس الحكم سيدنا أبو بكر يوم يجيب الإيه فرشة كده أو مصلية حطها جنبه كده ويقعدها عليها، تعالي يا أم سعد تعالي يا حبيبتي الصغيرة هي اقعدي هنا على الإيه جنبنا كده. فمرة سيدنا عمر يعني بيبص له كده بيبص يعني بيقول له بنته من هذه يعني، اشمعنى دي البنت اللي أنت قاعدها معانا يعني؟ اسمع سيدنا أبو بكر يقول له قال هذه بنت رجل قبض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا تبوأ مقعده من الجنة، وبقيت أنا وأنت يا عمر. وبقيت أنا وأنت يا عمر، وما احنا نعمل إيه؟ سبحان الله. أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، بقى أنتوا الاثنين إخوات، أنتوا الاثنين إخوة هو. ها؟ طيب إيه بقى معنى أنك أنت أخوي؟ يعني زي أخوي في الله تقول لي زي أخوي في الله؟ لا، في يعني نواحي عملية. عرض عليه أن يشاطره نعمته، قال له أقسم فلوسي نصين سعد بن الربيع، خد أنت النص وناخد النص. شوفوا عزة النفس عند المسلم. قال لا، لا وبارك الله لك في أهلك ومالك، أخي دلني على السوق، السوق بتاعكم فين؟ أنا رجل كسيب وأقدر أشتغل الحمد لله، مانيش عاجز ولا فعاها ولا بتاع ده، أخد من واحد لي وأنا أقدر أشتغل. لا أنا أقدر أشتغل إن شاء الله. أب راح السوق، دله على السوق، أب يبيع ويشتري وربح، ثم لم ينشب أن صار معه دراهم، فتزوج امرأة على زنة نواة من ذهب، نواة ذهب عطلها الإيه؟ المهر بتاعها، يعني جاب فلوس أهو الحمد لله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى عليه أثرا من صفر، لابس بقى ما شاء الله عباية حلوة كده يعني، أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، اعمل لنا وليمة بقى للفرح بتاعك ده ولو بشاه. فالحمد لله كان غني جدا وربنا أكرمه، ويعني زادت تجارته وزادت فلوسه. يعني ايه مناقب بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ المناقب بتاعته: واحد، جمع بين الهجرتين، هجرة الحبشة سنة في شهر رجب سنة 5 من البعثة، والهجرة إلى المدينة المنورة. كان له ميزة تانية برضو من مناقب، رعايته لأمهات المؤمنين، زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، مين حيراعي بقى دول ويصرف عليهم؟ عن أم سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لنسائي، اللي ياخد باله من نسائي بعد ما موت. فأوصلهن، أوصلهن سيدنا عبد الرحمن بن عوف بحديقة، قال الجنينة دي لأمهات المؤمنين، قومت بربعمائة ألف، مقربة من نص مليون، ربعمائة ألف. وروي أن عبد الرحمن باع أرضا له من عثمان بأربعين ألف، أربعين ألف دينار، فقسمه في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين، خد خد خد خد، وأمهات المؤمنين. قال المسور: فأتيت عائشة بنصيبها، خد يا ستنا عائشة النصيب بتاعك هو. قالت: من أرسل بهذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحنوا عليكن بعدي إلا الصابرون. سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة، آمين يا رب، كان الدعاء له يعني. وعن أبي سلمة عن عائشة قالت: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في مرضه فقال: سيحفظني فيكن الصابرون الصادقون. ما تخافوش يا نسائي بعد ما موت هيحفظكم في يعني في موت يعني الصابرون الصادقون. وكان منهم سيدنا عبد الرحمن ابن عوف. كان عبد الرحمن ابن عوف من الستة الذين عينهم سيدنا عمر بن الخطاب زي ما قلنا، وعزل نفسه على انه هو اللي يختار بين الايه بين الاثنين بعد ما خد رأي الايه الصحابة. طب ليه بقى هو اللي اختار بين سيدنا عثمان وبين سيدنا علي؟ ليه؟ مهمة جدا الحقيقة دي. روي أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لأصحاب الشورى اللي هم الستة اللي ثلاثة طلعوا وثلاثة فضلوا: هل لكم أن أختار لكم وأنتقي منه منها وأنتفي منها؟ أنتقي من يعني يعني الثلاثة اللي طلعوا دول سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، فضل مين؟ علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف. قال لهم: هل لكم هل لكم أن أختار لكم وأنتقي منها؟ أبعد أنا وأختار، أختار واحد منكم أنتوا الاثنين. اسمع بقى، قال علي رضي الله عنه، بص سيدنا علي بيقول له إيه: أنا أول من رضي، أنا أول واحد يرضى أنك أنت تحكم بيني وبين عثمان، أنا ولا عثمان؟ ليه؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سيدنا علي بيقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنت أمين في أهل السماء وأمين في أهل الأرض. عشان كده قال له إيه؟ احكم بقى بيننا. روي أن سيدنا عثمان اشتكى رعافا، اللي بيطلع من الدم اللي بيطلع من المناخير ده، فدعا حمران فقال: اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي، إن أنا لو مت يبقى هو من بعدي. فكتب له وانطلق حمران إلى عبد الرحمن بن عوف فقال البشرى؟ قال وما ذاك؟ قال إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده. فقام بين القبر والمنبر بين بيت يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر يعني، فدعا فقال اللهم إن كان من توليه عثمان، اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله، يا رب أموت قبل كده يعني. فلم يمكث إلا 6 أشهر حتى قبضه الله سبحان الله. سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش بياخد الجزية من المجوس، مش عارف يتعامل مع المجوس إزاي. المجوس اللي هم بيعبدوا النار اللي هم كانوا في الشمال الشرقي هنا اللي هم إيران والعراق النهاردة. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب اللي هم المجوس يعني. وعن ابن عباس قال جلسنا مع عمر فقال هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمر به المرء المسلم إذا سهى في صلاته كيف يصنع؟ فقلت لا والله. أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال لا والله. فبينا نحن في ذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف فقال فيما أنتما؟ فقال عمر سألت فأخبر. فقال له عبد الرحمن بن عوف لكني قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يأمر في ذلك. فقال له عمر فأنت عندنا عدل، فماذا سمعت؟ قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص، مش عارف نقصت ولا زودت، فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة. يعني أنت شكيت يا ترى ركعتين ولا ركعة يبقى ركعة، يا ترى 3 ولا 4 يبقوا 3، تبني على الأقل يعني. وإذا شك في الثنتين أو الثلاث فليجعلها الثنتين، وإذا شك في 3 والـ4 فليجعلها 3 حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد 2 سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. في أمر مهم جدا جدا من يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرم به سيدنا عبد الرحمن بن عوف، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك في شهر رجب 9. اتأخر الصحابة شوية كده في الصلاة وبعدين استنوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم، ما طلعش اتأخر خلاص الصلاة هتضيع علينا، اطلع يا عبد الرحمن بن عوف. فطلع صلى أول ركعة وصل النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشان يرجع والنبي يتقدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار لي لا خليك، وصلى وراءه النبي صلى الله عليه وسلم مأموما. هو الوحيد اللي النبي صلى وراه مأموم، كان النبي مأموم وكان هو الإمام. فبعد ما خلص صلاة طبعا كله مستني تعليق النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحسنتم أنه لم يتوفى نبي حتى يأمه رجل صالح من أمته، يأمه رجل صالح من أمته. ده كان في غزوة تبوك في شهر رجب 9. لما تولى سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة 13 هجرية بعث سيدنا عبد الرحمن بن عوف على الحج، فحج بالناس، كان أمير الحج. وكان سيدنا عمر يقول فيه عبد الرحمن سيد من سادات المسلمين، كان متواضع جدا جدا جدا. فقد قيل أنه لو رآه غريب لا يعرفه وهو جالس مع الخدم بتوعه، ما تقدرش تميزه من بينهم يعني. عن سعد بن الحسن قال كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده. هنتوقف عند هذا القدر ونتكلم المرة اللي جاية إن شاء الله عند شجاعته، شجاعة سيدنا عبد الرحمن بن عوف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم وأن يرضى عنهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.